يا رب. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. دي الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، بارك اسمك. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. في الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع. I'm